انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. من ايه نرهب او نحتار واحنا في سترك محميين؟ غالبين احنا بيك غالبين، احنا جيوش المفدين. غالبين احنا بيك غالبين، احنا جيوش المفدين. مش ممكن تقدر علينا اي صعاب واحنا عابرين، اي صعاب واحنا عابرين، اي صعاب واحنا عابرين. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك. نرفع اسمك ونعليك، اصلنا فيك منتصرين. غالبين احنا بيك غالبين، احنا جيوش المفدين. غالبين احنا بيك غالبين، احنا جيوش المفدين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين.